الخمر كما تعلمون حرمت على مراحل، على مراحل ثلاث. والعجيب سبحان الله، كنت أقرأ يعني في قصة التحريم، استمرت قصة تحريم الخمر 10 سنوات. لاحظ، 10 سنين. أنزل الله تعالى أولا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يا ربي، يعني يا ربي حلال ولا حرام الخمر؟ نشرب ولا ما نشرب؟ سكت القرآن، ما أعطاهم الحكم الصريح. إثمهما أكبر من نفعهما، ما دام إثمها أكبر من نفعها معناها ربنا ما يحبها، ما دام إثمها أكبر. لكن ما قال لنا ربنا حرام، إذن شربوا، لأن ما أنزل التحريم الصريح. فبدأت النفوس تنفر منها، لكن تشرب، لأنهم كانوا متعودين في الجاهلية. يعني في الجاهلية كان الواحد شرابهم العادي هو هذه الخمر، فكون القرآن ينزل مباشرة بقطع ما اعتادوا عليه بترا، هذا يشق على كثير من الناس أن ينفذه. نعم، سيوجد صحابة ينفذ مباشرة، لكن فيه ناس يعجز عن التنفيذ، فالله تعالى أخذهم بالرفق، تدرج معهم، ثم بعدما بدأوا تنفر النفوس، لكن يشربون، لكن يشرب وهو متحرج. بعد ذلك نزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني أنا لا يمكن أشرب بعد الظهر لأني لن أفيق قبل العصر، وأنا وراي صلاة عصر بعد ساعتين. إذا بعد الظهر ما في شرب، طيب وبعد العصر أشرب؟ ما أقدر أشرب بعد العصر، لأن بعد ساعتين بيأذن المغرب، ما يجوز أني أذن المغرب وأنا سكران. طيب يشرب بعد المغرب؟ برضو بعد المغرب ما يقدر، لأنها بعدها بساعة أو كذا صلاة العشاء. فصار الواحد من الظهر إلى العشاء ما شرب، بخلاف ما كانوا متعودين عليه. ثم بعد العشاء: طيب بشرب؟ لا والله، أنا من الفجر ما نمت وأنا متعب وأنام، وغالبا بعد العشاء ينامون مباشرة. طيب بيشرب بعد الفجر؟ ما عنده وقت طويل. لا، بعد الفجر ما هو فاضي يشرب خمر، هذا عنده راعي غنم، وهذا عنده مزرعة، يقعد يشرب خمر ويضيع شغله. فصار الواحد بدل ما كان عنده وقت يوميا يشرب، صار يمر عليه اليوم واليومان وهو ما عنده وقت، لأن الصلاة ضبطت أمورهم في هذا. فصار بدل ما كان يشرب في الأسبوع 10 مرات، صار ربما في الأسبوع ما يشرب إلا مرة مرتين، حتى إذا بدأوا يتعودون على تركه وأجسامهم تألف تركه ومجالسهم تخلو منه، أنزل الله تعالى بعد ذلك النهي الصريح: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فانتهوا. ولذلك يا إخواني، يعني الواحد ينتبه عندما يتعامل مع شخص غير مسلم ودخل في الإسلام، شخص غير مسلم ودخل في الإسلام، يكون فرضا مدمنا على شرب الخمر، أو امرأة لا تتحجب ولا تعرف الحجاب فرضا، أو يشق عليه أن يصلي 5 صلوات في اليوم أو ما شابه ذلك، ينبغي أمثال هؤلاء الرفق واللين معه. روى أبو داود في حديث صحيح أن وفد عبد قيس لما جاءوا ليسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن بنسلم لكن ما نزكي. قال: زكوا. قالوا: لا ما نزكي، نسلم على ألا نزكي. ومعلوم أن وفد عبد قيس كانوا يعني من أشد الناس، وفد ثقيف عفوا، وفد ثقيف كانوا من أشد الناس يعني على المسلمين، حتى إن عروة بن مسعود الثقفي لما دخل في الإسلام وهو سيدهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سأرجع وأدعو قومي. قال: لا تفعل، إني أخاف عليك منهم. قال: تخاف علي؟ والله إني أحب إليهم من أبصارهم ومن أبكار أولادهم، وتخاف علي؟ غير معقول يفعلون بشيء. فمضى عروة، فلما وصل إليهم رقى على مرتفع ودعاهم، فأقبلوا عليه ولو أمرهم بنحر أنفسهم أطاعوه من شدة تعظيمهم له سيدهم. فقال لهم: يا قوم، قد علمتم بي الرجل الذي خرج في مكة وكذا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قال ذلك أقبل منهم رجال على سهامهم ورموا حتى سقط ميت. تخيل، شوف البغض. فلما جاءوا خلاص ما أمامهم إلا الإسلام، الكل أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفتح الفتوحات وهم في الطائف قريب. قالوا: نسلم لكن ما نزكي. قال: زكوا. قالوا: لا، نسلم بس ما نزكي. قال: لا تزكوا. قالوا: ولا نجاهد. قال: لا تجاهد. قال عمر: يا رسول الله، إسلام بلا زكاة ولا جهاد. قال: سيزكون ويجاهدون. يعني أنت خذهم شوي شوي، سيزكون ويجاهدون. فقالوا: ولا نصلي. قال: لا خير في دين ليس فيه ركوع. كيف لا؟ إلا الصلاة. لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي الطريق أنكم تزكون وتجاهدون. أما إذا ما في صلاة، إيش أي علامة على دينك؟ قال: لا خير في دين ليس فيه ركوع. قال: طيب، نصلي في اليوم صلاة. قال: لا. يقول الراوي، شوف الحديث، يقول: فاصطلح معهم على صلاتين. اصطلح يعني هو يقول لهم خمس ويقول: لا، إلا صلاة. طيب يلا أربع، لا، إلا صلاة. حتى اتفق معهم على صلاتين. اصطلح، كلمة اصطلح تدل على أن سبقها خلاف. اصطلح معهم على صلاتين، فصار يصلون صلاتين والناس صلون خمس، حتى بعد ذلك صلوا الخمسة وصلوا النوافل وأقبلوا على الزكاة والجهاد وغير ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج معهم، لأنهم قوم أشداء وكانوا بعيدين عن الإسلام ومحاربين للإسلام، وأقبلوا الآن مذعنين. فهو يعلم عليه الصلاة والسلام لو أقول لهم إلا صلون الخمس صلوات، قالوا: أجل، نرفع السيف، لا في صلاة ولا غيره. لكن اقبل منهم شوي شوي. وكذلك في الدعوة الآن، يأتيك شخص يسلم وهو كبير في السن، ثم ربما كان مدمن خمر 50 سنة وأسلم عمره 70 مثلا، ثم يقال له: ترى إن شربت الخمر اليوم أقمنا عليك حد شرب الخمر. ويقال له: ترى الخمر حرام لمصلحتك، وهي أيضا مضرة في الجسم، وفي تركها طاعة لله سبحانه وتعالى وتعظيم له وكذا وكذا. فإذا شربها لا يعنف عليك كما يعنف على المسلم اللي أصلا دخل هو ولد في الإسلام، إنما يرفق به. يقال: نحن ندري أنها صعب عليك الترك، لكن أجرك عظيم إن تركتها. ويرفق معه كما رفق الله جل وعلا بالمسلمين عند تحريم الخمر. حرمها يا جماعة ما هو في شهرين ولا في 3 أشهر، في 10 سنوات، في 10 سنوات وهي تحرم شيئا فشيئا. وكذلك اليوم مثلا لو كان هناك بلد لا يطبق الشريعة أبدا، والناس مدبرون عن الشريعة وعندهم من المخالفات شيء الكثير، ثم أراد شخص أن يعلمهم الدين، أيضا يأخذهم بالرفق واللين ويتدرج معهم حتى ييسر الله تعالى لهم يعني أن يطيعوا فيما يأمرهم به.